إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إنه لا يقر للأوطان قرار ولا يهنأ لساكنيه عيش إلا إذا كان خلوا من الفتن ومن أسبابها ومسبباتها ودواعيها. ولذلك نجد الإسلام بكمال شريعته وإحكامها وشموليتها قد أحاط المجتمع بسياج منيع، فسد الذرائع المفضية إلى الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الله جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يلهج دعاءً إلى رب الأرض والسماء أن يقيه الفتن، أي فتن الدنيا، كما روى الإمام البخاري في صحيحه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. كما أن الله قد جعل من دلائل دنو الساعة واقترابها ظهور الفتن وفشوها وانتشارها، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، أي يرفع العلم، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى وحدد وبين ووصف فتنا بأعيانها لشدة خطرها وعظيم ضررها. ومن تلكم الفتن التي اشتد فيها الوعيد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم خطرها، إنها فتنة النساء. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي، أي بعد موتي وانتقالي إلى ربي، فتنة أضر ولا أعظم ولا أشد على الرجال من النساء. وسيرًا مع القاعدة الشرعية في الحماية وسد الذرائع، فإن الله عز وجل قد سد الذريعة المفضية إلى الافتتان بهن، فحرم الاختلاط وأمر النساء بالحجاب والحشمة حتى لا يفتن ولا يفتن، فقال جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي ذلك أقرب أن يعرفن بعفتهن وطهارتهن فلا يؤذين. لذلكم معاشر المؤمنين، سيكون حديثي إليكم في هذه الخطبة عن الحجاب وفضله وشيئًا من آدابه وشروطه، فأقول وبالله أستعيد: إن الحجاب في كلام العرب يدور على التغطية وعلى الستر والمنع، كما قال الله جل جلاله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا، أي إذا قرأت وتلوت آيات القرآن جعل الله عز وجل بينك أيها النبي وبين غيرك من المؤمنين حجابًا وسترًا مانعًا من أن تصل إليك أيدي الكافرين من شياطين الجن والإنس. ومن هذا سمي حارس الملك سمي حاجبًا، لأنه يمنع الناس من الدخول عليه إلا بإذنه. أما الحجاب في عرف الشريعة الإسلامية فإنه يطلق ويراد به أنواعًا ثلاثة. أما النوع الأول فإن الحجاب هو قرار النساء ولزومهن لبيوتهن، وأما المعنى الثاني فمعنى حجاب المرأة وسترها مع محارمها، وأما النوع الثالث فهو سترها أمام الأجانب. أما النوع الأول فقد قرن الله عز وجل وجمع بين الأمر بالقرار في البيوت وبين الحجاب وضده وهو التبرج، في قوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فجمع بين القرار وبين التبرج دالًا على أن مجرد الخروج لغير حاجة هو تبرُّجٌ ولو كانت المرأة في كامل حجابها، فإن القرار في البيوت عزيمةٌ شرعية، والخروج منه للنساء إنما هو من باب الضرورات والحاجيات لا غير في ذلك. وقد مضى معاشر المؤمنين ذكر الأحاديث الدالة على وجوب لزوم النساء لبيوتهن، وتأملوا معاشر المؤمنين الآية الآنفة حين أمر الله عز وجل بالقرار الدال على السكون وعدم الحركة، وذلك مبالغة في جلوسهن، ولم يقل يجلسن ولم يقل يمكثن، وإنما أتى بلفظ القرار الدال على شدة لزومهن لبيوتهن. وأما النوع الثاني فهو احتجاب المرأة وحجابها أمام محارمها، والمحارم معاشر المؤمنين هو جمع محرم، وهو كل من يحرم على المرأة الزواج به محرمة مؤبدة غير مؤقتة. ولذلك فإن الحمو وهم أقارب الزوج سواء كان أخاً أو عمًا أو خالًا أو ابن عمٍ أو ابن خالةٍ من أقارب الزوج لا يعد محرمًا، كذلك أخ الزوجة أو كذلك زوج الأخت لا يعتبر محرمًا، وإنما المحارم هم الذين ذكرهم الله عز وجل وبينهم في كتابه في قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. أما ما خرج على هؤلاء الأصناف فلا يعتبر محرمًا كائنًا من كان. وإن بعض العادات البالية التي يرفعها الكثير من الآباء والأمهات توئد الحجاب وتقضي على العفة، فإذا لزمت المرأة الصينة العفيفة حجابها أمام أقارب زوجها نعتت بأنها متزمتة. وقال القائل من الآباء والأمهات: ماذا في ذلك؟ إنه أخ لها، إنكم متعصبون، إن فيكم نقصاً وغير ذلك. يصادمون الآيات القرآنية والنصوص النبوية بالأهواء والعادات. ألا فليعلم هؤلاء أن رب كلمة تخرج من فم الرجل والمرأة تؤدي به إلى القرار في قعر جهنم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب كلمة يتكلم بها العبد لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. وفي رواية عند ابن ماجة بسند صحيح: تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. والذي يجوز للمرأة أن تظهره أمام محارمها هو ما ذكره الله عز وجل في مطلع الآية: ولا يبدين زينتهن، أي مواضع الزينة، والمقصود بها الأطراف والعنق والشعر. أما ما زاد على ذلك فهو تبرج وسفور ولو كان بين المحارم. وأما النوع الثالث هو حجاب المرأة أمام الأجانب، وهذا الذي زلت فيه الأقدام واشتد فيه الوعيد من رب العبيد لشدة الفتنة به. فقد روى الإمام الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال شرواح الحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة يحتمل أنه أراد أن المرأة يستحى منها حال خروجها كما يستحى من العورة حال بدوها وظهورها، أو أن المرأة كلها الأصل فيها الستر ولا يجوز أن تظهر إلا ما دل عليه الدليل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم استشرفها الشيطان، أي تطلع إليها الشيطان فزينها في نظر الرجال ولو لم تكن ذات جمال. وقيل بأن استشرفها الشيطان المعنى أنه فتن بها وافتتن الناس بها. وقال بعضهم استشرفها الشيطان المقصود به شياطين الإنس من الفساق والفجار الذين يتطلعون لكل امرأة خرجت من بيتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد معاشر المؤمنين، أما الوقفة الثانية فإليكم طائفة من الفضائل والمكرمات والمنازل العاليات التي يتبوأ وتتوبوأ به النساء المتحجبات العفيفات. فأول هذه الفضائل أن الحجاب طاعة لرب العالمين واتباع لهدي سيد المرسلين، فقد جاءت الآيات البينات والأحاديث الصحيحة المشرقات تأمر نساء المؤمنين بالحجاب والعفة والستر، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وغير ذلك من الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة، أي يجب سترها كما يجب ستر العورة. وأما الفضيلة الثانية، إن الحجاب دليل على العفة. المرأة العفيفة الصينة ليست بأخلاقها فقط، فعنوان عفتها إنما هو سترها وحجابها وقرارها في بيتها. لذلك نجد الله سبحانه وتعالى قد ذكر في الآية الآنفة: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، أن يعرفنا بماذا؟ يعرفنا بعفافهن، ويعرفنا بسترهن والتزامهن وإيمانهن، لأن أعين الفساق تميز بين العفيفة الصينة، فلا يتجرأ هؤلاء عليها، ويعرفنا المائلات المميلات اللائي ينادين بلباسهن أن هلموا إلينا. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أقرب أن يعرفنا فلا يؤذين. وهذا إشارة أن بدو مفاتن المرأة إيذاء لها وإيذاء لقرابتها من زوج وأب وأخ. أيضا بين الله سبحانه وتعالى أن الحجاب هو عنوان الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وقد ضرب له ربنا الرحمن مثلا في كتابه فقال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالإيمان يبدو على صاحبه، فلا يدعي أحد ولا تدعي امرأة أنها مؤمنة بمجرد إقرار القلب والاعتراف بألوهية وربوبية ربها، كما يدعي البعض إذا أمر أو نهي قال لك متبجحا: الإيمان في القلب. ولذلك خاطب الله عز وجل في مقام الأمر بالحجاب، خاطب النساء بصفة الإيمان: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الله سبحانه وتعالى وخاطبهن بنساء المؤمنين كما مضى في الآية الآنفة. ولذلك روى الإمام الطبراني في معجمه أن نساء من بني تميم دخلن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بثياب رقاق، أي رقيقة، فقالت رضي الله عنها: ألستن مؤمنات؟ فإن كنتن مؤمنات فما هذا لباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فمتى فتمتعن به إن شئتن. أيضا ذكر أهل الأخبار والسير أن امرأة من الأنصار تدعى أم خلاد خرجت في غزوة من الغزوات تطلب جثة ولدها بين جثث الشهداء، وكانت بكامل حجابها وعفتها وسترها في يوم أقض شديد الحر ولا يبدو منها إلا عينا واحدة. فتعجب الصحابة من ذلك فقالوا: يا أم خالد، في مثل هذا الوقت وبمثل هذا المصاب ومثل هذا الألم ولا تكشفين إلا عيناً واحدة. فانظروا إلى مقالة المؤمنة الصابرة العفيفة، قالت: لئن رزئت في ولدي وفلذة كبدي فلن أرزأ في إيماني وحيائي، فلن أرزأ في إيماني وحيائي. ولذلك الحجاب دليل على الحياء، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها، وفي رواية نزعت ثيابها في غير بيتها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها، وفي رواية فإن الله قد خرق سترها بين الناس كما خرقت ستره. أيضا معاشر المؤمنين، إن الإيمان وإن الحياء لا يجتمع مع الحجاب، فإذا غادر الحجاب غادر الحياء. واستمعوا إلى هذا الحديث العجيب في معناه الدال على تقوى صاحبه وقربه من مولاه، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل إلى بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثيابي فأقول: إنما هذا زوجي وأبي. قالت: فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالذي لا إله إلا هو ما دخلت بيتي إلا وشددت علي ثيابي حياءً من عمر. وأين عمر؟ في الحفر وفي الأجداد وتستحي منه. فأين النساء اللائي لا يستحين ممن فوق الأرض وممن خلق السماء والأرض؟ وأما الفضيلة الأخيرة وأختم بها وللحديث بقية في الخطبة المقبلة إن شاء الله، إن الحجاب هو صفة الكمل من الرجال حين يأمرنا ويأمرون نساءهن وبناتهن وأخواتهن بالحجاب، فإذا نزعت الغيرة واختفت هذه الخصلة وحلت بدلا منها الدياثة التي تطرد الإيمان طردا، فلا يبقى لوصف الرجال موضع، والله المستعان. فقد ذكر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما أن نساء المسلمين يختلطن بالعلوج، أي بالرجال من الكفار في الأسواق، فاعتلى المنبر وقال: لقد بلغني أن نساءكم يختلطن بالعلوج في الأسواق، أما تغارون فلا خير في من لا يغار على محارمه. كانت العرب في جهلها وفي بعدها عن ربها تغار على محارمها، وكانت غاية تبرج النساء أن يظهر منها النحر، كما قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فأين غيرة الرجال وهم يخرجون مع نسائهم وبناتهم وأخواتهم بلباس والذي لا إله إلا هو لا يستحي الرجل في خلوته أن ينظر إلى محارمه، فكيف أن يمكن غيره من النظر إلى محارمه؟ ولكن إذا زلت الأخلاق وضعف الإيمان وانتهت الرجولة وماتت، فلا تسألن عن أفعال أشباه الرجال ولا رجال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستر نساءنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا، وأن يرزق العفيفات الصينات، أن يرزقهن عالي الدرجات، وأن يرزقهن القرب من سيدنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما هي صبر ساعة وموعدكن الجنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.